سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، إسناده حسن. من سنن العيدين أن يكبر الإنسان في الركعة الأولى تكبيرات زوائد غير تكبيرات الإحرام والانتقال. في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستا وقيل سبعا، وفي الركعة الثانية يكبر بعد تكبيرة القيام خمسا. قد اختلف العلماء في التكبيرات هل هي ست في الأولى أو سبع، بناء على هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، فقالوا سبعا في الأولى هل هي معها تكبيرة الإحرام أو ليست معها، فمن عد تكبيرة الإحرام معها قال ستا غير تكبيرة الإحرام، ومن قال لا سبعا من دون تكبيرة الإحرام فجعل السبع كلها من السنن الزوائد. والخلاف فيها يسير لأن هذه التكبيرات كلها سنن، فلو أتى بها ستا أو أتى بها سبعا الأمر فيه ساعة إن شاء الله، ولا أحرط أن تكون ستا غير تكبيرة